أبكي على شجني من فرقتي وطني، نعم أبكي على شجني على شجني من فرقتي روحي طوال ويسعدني بالنوح عذاب يساعدني بالنوح عذاي، فكيف أصنع؟ نعم كيف أصنع في حبك أختلف بك مولاي، قد مل من سقمي، والله مل من سقمي أطبائي، كيف أصنع في حب قد كلفت به مولاي مولاي قد مل من سقمي أطبائي، قالوا تداوى به منه، فقلت لهم يا أحبة وهل يتداوى الداء؟ قالوا تداوى به منه تداوى به منه فقلت له يا قوم هل يتداوى الداء بالداء؟ أيتداوى الداء بالداء؟ أنا حبي لمولاي أضمن، حبي لمولاي أضماني وأسراني، حبي لمولاي أضماني وأسراني، فكيف أشكو؟ كيف أشكو إلى مولاي؟ كيف أشكو إلى مولاي؟ أدنو فيبعدني خوفي، أدنو فيبعدني خوفي، فيقلقني شوق تمكن في مكنون أحشائي، أدنو كم وكم أدنو فيبعدني خوفي. الخوف سيطلقني شوق تمكن في مكنون أحشائي. كم وكم أبنه سيبعدني خوفي سيطلقني شوق تمكن في مكنون أحشائي. يا ويح روحي من روحي يا ويح روحي من روحي وواسفي علي مني. يا ويح روحي من روحي وواسفي علي مني يا شفي علي مني. فإني أصلب الواعي نعم نعم نعم أنا أصلب الواعي إني لحربكم القلب يعرفه كما يترجم عنه غير إيماعي. كأنني غريق تبدو حنامله نعوشا وهو في بحر من الماء. وليس يعلم ما لاقيت من أحد مني إلا الذي حل في مني في سويدائي. فهو العليم بما لقيت من نصب وفي مشيئته موتي وإحيائي. أحبابي هيتداوى الدم. الآن أضمان وأسهر كيف أشكو كيف أشكو إلى مولاي مولاي كيف حبي لمولاي أضمان أضمان آه وأسقمني حبي لمولاي أضمان وأسقمني فكيف أشكو إلى مولاي مولاي إني أهل أرمك والقلب يعرف إني لأرمك آه والقلب يعرف فما يفرجك ما يترجم عنه غير إيمائي إني لأرمقه والقلب يعرف ما يترجم عنه غير كأنني حبيبي ما يترجم ويترجم عنه غير إيمائي فيبعدني خوفي فيقلقني شوق شوق تمكن ألم تمكن في مكنون أحشائي آه أدنو فيبعدني خوفي آه فيقلقني شوق شوق تمكن شوق تمكن في مكنون أحشائي آه إني لأرمقه أهو القلب يعرفه نعم إني لأرمقه والقلب يعرفه فما يترجم ما يترجم ما يترجم ما يترجم عنه غير إيمائي يا ويح روحي من روحي آه يا شفي علي مني أهمل روحي وأسفي علي مني فإني أصوب الوائد يا ويح روحي أهمل روحي وأسفي علي مني يا أسفي علي مني آه يا أسفي علي مني فإني أنا الأصل أنا الأصل في بلائي إني أصل بلوائي إني أصل بلوائي كأنني غريق غريق غريق يبدو أنامله نعوشا وهو في بحر من الماء فالقلب يرعاك في الإبعاد.